الحمد لله الحق المبين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، الحمد لله الذي لم يكن له ولي من الذل وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أحمده سبحانه فله الحمد كله وهو الولي الحميد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقضي ما يشاء ويحكم ما يريد، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، لم يترك خيرا إلا دل الناس عليه، ولم يدع شرا إلا حذر منه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر، ووعد أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، وكان يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويكرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، وكان يقول ما ينتظر أحدكم إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال، والدجال شر غائب ينتظر. وروى ابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته حديثا حدثناه عن الدجال، فكان من قوله أن قال: إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. فيا لها من كرامة لأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خروج الدجال يكون في زمن يدرس فيه العلم ويقل العمل، يظهر في زمن يضعف فيه الدين ويظهر فيه الربا والزنا، يظهر في زمن يشيع فيه الخمر والغناء، في زمن تهدر فيه الدماء ويكثر فيه القتل، في زمن يتطاول فيه السفهاء ويهان فيه العلماء، زمن يضعف فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في زمن يغفل فيه عن ذكر الدجال فلا يذكر إلا قليلا. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إني أنذركموه، وما من نبي إلا قد أنذر قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه. فماذا قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدجال؟ ومن هو الدجال؟ ولماذا سمي بالمسيح؟ ولماذا ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم وحذر منه في أكثر من 190 حديثا صحيحا وحسنا؟ فأووا معي أيها الأحباب إلى كهفنا اليوم، نستكمل معا في هذه الدقائق الحديث عن علامات الساعة الكبرى، وبالتحديد عن الآية العظيمة الأولى، ألا وهي ظهور المسيح الدجال. قال الإمام ابن حجر أن خروج الدجال هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغيير الأحوال في الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم عليه السلام. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأمرات أي العلامات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا، أي أن العلامات الكبرى كحبات العقد، إذا انفرطت حبة تتابعت بقية الحبات. أما عن تسميته بالمسيح فذكر العلماء أن هذا اللفظ يطلق على الصديق وعلى الضليل الكذاب. فالمسيح عيسى هو الصديق مسيح الهدى، كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. والمسيح الدجال هو الضليل الكذاب مسيح الضلالة. روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما مسيح الضلالة فإنه أعور العين، أجلى الجبهة، عريض النحر، فيه دفى، أي فيه انحناء. وقال أيضا العلماء: سمي الدجال بالمسيح لأن أحد عينيه ممسوحة، وقيل لأنه يمسح الأرض في 40 يوما. والقول الأول هو الراجح لما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر. وسمي الدجال دجالا لأنه يغطي على الناس كفره بكذبه. والدجال أيها الإخوة رجل من بني آدم له صفات أخبر بها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما روى البخاري في صحيح. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم سبط الشعر بين رجلين ينطف رأسه ماء، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا ابن مريم. فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا الدجال. وفي هذا الحديث أيها الأحباب نرى معا وصفا دقيقا للمسيحين، المسيح عيسى عليه السلام والمسيح الدجال. فجاء في وصف الدجال بأنه رجل شاب أحمر قصير جعد الرأس عريض النحر ممسوح العين اليمنى، وهذه العين منتفخة وبارزة كأنها عنبة طافئة. ورآه النبي صلى الله عليه وسلم عينه اليسرى عليها ظفرة، أي لحم غليظة، ومكتوب بين عينيه كافارا بالحروف المقطعة، أو كافر بدون تقطيع، يقرأها كل مسلم كاتب وغير كاتب. أما عن مكان خروج الدجال أيها الأحباب، فيخرج من جهة المشرق من خراسان، وبالتحديد من يهودية أصبهان، قيل أنها في إيران. ثم يسير في الأرض فلا يترك بلدا إلا دخله إلا مكة والمدينة، لأنهما سيكونان تحت حراسة الملائكة، كما روى الترمذي عن أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. وعن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه 70,000 من اليهود عليهم التيجان. وجاء في حديث فاطمة بنت قيس أن تميم الداري وهو أحد الصحابة قد رأى الدجال في إحدى الجزر، قال له الدجال: وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج، فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة والمدينة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف سلطا يسدني عنها. فنرى في هذه الأحاديث أيها الأحباب أن الدجال يخرج من إيران ويطوف العالم بالأكمل في 40 يوما إلا مكة والمدينة، والأحاديث صحيحة بذلك. وثبت أيضا أن الدجال لا يدخل مسجد الطور والمسجد الأقصى لما رواه الإمام أحمد عن أبي أمية الأزدي قال: أتيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال. فذكر الحديث وقال: وإنه يلبث فيكم 40 صباحا يرد فيها كل منهل إلا 4 مساجد: مسجد الحرام ومسجد المدينة والطور ومسجد المدينة والطور ومسجد الأقصى. أما عن الأتباع أيها الإخوة، فأكثر الأتباع من اليهود والعجم والترك وأخلاط من الناس غالبهم الأعراب والنساء. روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، والطيالسة كساء غليظ مخطط. وفي رواية للإمام أحمد 70,000 من اليهود عليهم التيجان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الدجال بواد فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، حتى إن الرجل ليرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقهما رباطا مخافة أن تخرج إليه. الرجل يرجع إلى زوجته وأمه وابنته وأخته وعمته فيربطهما مخافة أن تخرج إليه. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الدجال بواد فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، حتى إن الرجل ليرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقهما رباطا مخافة أن تخرج إليه. فتنته تدهش العقول وتطير الألباب أيها الأحباب. حينها يتبين الصادق من الكاذب والموقن من المرتاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع به فلينأ عنه، أي يبتعد عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يبعث به من الشبهات. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، ساء ما يحكمون. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله أن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه كثيرا فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين. سبحانه سبحانه بهرت عظمته قلوب العارفين. نصب الجبال فأرساها وأرسل الرياح فأجراها، رفع السماء فأعلاها وبسط الأرض فدحاها. الملائكة من خشيته مشفقون، والجبابرة لعظمته خاضعون. له من في السماوات ومن في الأرض، كل له قانتون. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد القيوم الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا مغيف غير الله، ولا مجير غير الله، ولا معين غير الله، ولا ناصر غير الله، ولا مفرج للكروب إلا الله. إن أصابك الهم فقل يا الله، وإذا أصابك حزن فقل يا الله، وإذا اجتمعت عليك الدنيا بأسرها فلا قادر على ذلك إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله، النبي المصطفى والرسول المجتبى، الرحمة المهداة والنعمة المزداة، سيد الأولين والآخرين، ولا فخر، فذاك الشفيع ذو المقام المحمود. وإذا توافدت للحساب الوفود، قالوا تقدم بالأنام زعيما. فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كان النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحباب يدعو في كل صلاة ويقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. من فتنتها أيها الأحباب أن معه جنة ونارا، جنته ناره وناره جنته، وأن معه أنهار الماء وجبال الخبز. يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، تتبعه كنوز الأرض ويقطع الأرض بسرعة عظيمة كسرعة الغيث استدبرته الريح، إلى غير ذلك من الخوارق. وكل ذلك جاءت به الأحاديث الصحيحة. روى مسلم عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدجال أعور العين اليسرى، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. وعند مسلم أيضا قال: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركنا أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطاطي رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. أيها الأحباب، لقد أتى الله هذا الرجل من الخوارق العظيمة ما يبهر العقول ويحير الألباب. فلم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة المسيح الدجال. جاء في حديث النواس أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، وما لفه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قالوا: وما إسراعه في الأرض يا رسول الله؟ قال: كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم، أي الماشية، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ضرا وأسبغه ضروعا، كناية عن الامتلاء وكثرة الأكل. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، ليس بأيديهم شيء من أموالهم أو شيئا من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعسيب النحل. ثم تزداد الفتنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يدعو رجلا ممتلئا شابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين، فيمشي الدجال بين القطعتين أمام الناس ويقول للشاب: قم، فيستوي الشاب حيا بين يديه. وروى أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيخرج إليه شاب فتلقاه مسالح الدجال، أي أتباعه من اليهود الذين يحملون السلاح، فيقولون له: أين تعمد؟ أي إلى أين تذهب؟ فيقول: إلى هذا الذي خرج، أي إلى الدجال. فيقولون له: أولا تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء، أي لو نظرت إلى الدجال سأعرفه. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أوليس قد نهانا ربنا أن نقتل أحدا دونه؟ فينطلقون بهذا الرجل المؤمن إلى الدجال، فإذا نظر المؤمن إليه قال: أيها الناس، هذا المسيح الدجال الذي ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي: فيأمر الدجال به فيشج، فيقول: خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا. قال: فيقول: أو ما تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال: فيؤمر به فينشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له: قم، فيستوي الشاب قائما. قال: ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت المسيح الكذاب. ويقول: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل الله ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا. قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه في النار وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. وروى أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من فتنته أن يقول لأعربي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول الأعرابي نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان له يا بني اتبع فإنه ربك. وروى الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ عنه فإن الرجل يأتيه يتبعه وهو يحسب أنه صادق بما يبعث به من الشبهات. أما عن سبيل النجاة أيها الأحباب فأووا جميعا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ووصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. أيها الإخوة الأحباب، هذا قليل من كثير. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فلا زال هناك الكثير عن فتنة المسيح الدجال. فهل سيقتل الدجال؟ ومن الذي سيقتله؟ فهذه علامة أخرى من العلامات العظمى للساعة، نتحدث عنها في اللقاء المقبل لو كنا من أهل الدنيا بمشيئة الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.